وهذا السؤال الخامس عشر: أنا أوفر من راتبي وراتب زوجي في البنك لكي نبني بيتا بهذا المبلغ، عندما يكتمل هل هناك زكاة لهذه الأموال؟ الجواب نعم، هذا المال الذي جمع إذا بلغ النصاب ودار عليه الحول فيجب فيه الزكاة. ولا أنصح بوضع الأموال في البنوك الربوية، لكن من كان يخشى على ماله من الضياع ففي هذه الحال لا بأس، ولم يجد مكانا إلا البنك. إذن جواب هذا السؤال: نعم تجب الزكاة في هذا المال.